بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 96 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. وجه التشبيه: قال الناظم: ولو تخيلا كتشبيه النجم بسنن بين ابتداع في الظلم، ووجهه حصول شيء أزهرا أبيض في جنب ظلام أغبرا، وذاك في السنة ليس يوجد إلا على التخييل فيما يرد، لأن الابتداع يجعل الردي كالماشي في الظلمة ليس يهتدي، وعكسه السنة فهي والهدى كالنور ثم شاع هذا وغدا، يطرق في الخيال أن الثاني مما له البياض كاللمعاني، وأول خلافه فهو كمن تشبيهه بالشيب في الشباب عن. من ثم وجه النحو في الكلام كالملح إذ يكون في الطعام، هو الصلاح بالوجود والفساد بالفقد، لا ما قاله بعض العباد كون القليل مصلحا ويفسد كثرته، فالنحو حقا يفقد. وجه التشبيه هو المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه تحقيقا أو تخييلا، بأن لا يوجد ذلك المعنى إلا على سبيل التخيل والتأويل، كما في قول القاضي التنوخي: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. فإن وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود، وتلك الهيئة غير موجودة في المشبه به، وهو السنن بين الابتداع إلا على طريق التخييل، لأنه لما كانت البدعة وكل الجهالات تجعل صاحبها كمن يمشي في الظلمة ولا يهتدي للطريق ولا يأمن أن ينال مكروها، شبهت بها ولزم بطريق العكس أن تشبه السنة وكل ما هو علم بالنور، لأن السنة والعلم يقابل البدعة والجهل، كما أن النور يقابل الظلمة، وشاع ذلك في تخيل أن السنة ونحوها مما له بياض وإشراق، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على الحنيفية البيضاء، وتخيل أن الأول وهو البدعة ونحوها على خلاف ذلك، أي مما له ظلام وسواد، كقولك: شاهدت سواد الكفر من جبين فلان، فصار بسبب ذلك تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع كتشبيهها ببياض الشيب في سواد الشباب. من أجل وجوب اشتراك الطرفين في وجه الشبه، كان وجه الشبه في قولهم: النحو في الكلام كالملح في الطعام، هو الصلاح بوجوده والفساد بعدمه، لا ما قيل كون القليل مصلحا والكثير مفسدا، لأن المشبه وهو النحو لا يشترك في هذا المعنى، إذ لا يقبل التفاوت بالقلة والكثرة، لأن المراد رعاية قواعده واستعمال أحكامه كرفع الفاعل ونصب المفعول، وهذه إن وجدت في الكلام بكمالها صلح، وإن لم توجد فسد. فقوله أول الأبيات الآتية: تفاوتاً مفعول ليفقد من قوله: فالنحو حقاً يفقد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.